الحمد لله على من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على من سوى، الحمد لله على ما حصل فيه، الحمد لله على ما حصل فيه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. واستحضر نوايا الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى، نتذاكر آيات عن الله، نتعلم عن الله. الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤد فيه. توقفنا في المرة السابقة مع قصة نبي الله موسى عند اللقاء الأول بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وتناولنا كيف أن فرعون أصبح أو كاد يحاول أن يبطش بموسى عليه السلام، وكم من المحاولات التي حاول فيها فرعون أن يأخذ السياق الحوار والحديث بعيدا عن كنه النزاع الذي أراد موسى أن يبلغه إياه أنه رسول من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب المشرقين ورب المغربين، هو رب فرعون ورب آل فرعون ورب من كان قبل فرعون ورب من كان بعد فرعون، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض. كيف أن فرعون حاول أن يأخذ الحوار في مناحي مختلفة، غير أن موسى ظل على قضيته وعلى رسالته حتى انتهى فرعون إلى أنه هدد موسى بأنه أو شتم موسى أنه مجنون، ثم هدد موسى بأنه لا يجعلنه من المسجونين، هدد موسى عليه السلام بأن يسجنه وأن يطرده وأن يبعده. غير أن موسى عليه السلام مرة أخرى أخذ الحوار في منحى هو محل الصراع، فقال: أولا جئتك بشيء مبين. وكان ذلك أمام ملأ فرعون، يعني فرعون جاب القادة وجاب كبار رجال الدولة حتى يسمعوا إلى كلام موسى عليه السلام، فإذا بموسى عليه السلام يقول له أمام الجميع: أولا جئتك بشيء مبين. قال له: طب اسمعني، طب أنا هيقول لك على حاجة دليل واضح جلي على أني رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سيدنا موسى فجأة رمى العصاية فتحولت العصا إلى ثعبان مبين، فطبعا خاف الناس أو خاف الملأ من قوم فرعون، غير أنه ينبغي أن يكون هناك توصيف، لابد أن هم يوصفوا موسى ده مين، عايز إيه. هم تعاملوا مع موسى على أن موسى ده واحد من بني إسرائيل، لم يتعاملوا مع كلام موسى، إنما تعاملوا على أصل موسى. هو قال له قبل كده، قال له إيه: ألم نربك فينا وليدا؟ قال له: مش أنت اللي ربناك وكبرناك، وبعدين مش أنت اللي قتلت نفس وإحنا سبناك تعيش وتركناك وهي جاي بقى الوقت ترد الجميل. فحاول فرعون أن يأخذ الكلام في اتجاه الحوار والجدال بينه وبين موسى عليه السلام في حوار شخصي، غير أن موسى ركز في قضيته. وهكذا الدعاء ينبغي أن يعرفه محل النزاع، فالصراع ليس صراعا شخصيا، إنما صراع على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد سواه ولا يعبد أحد سواه، وأنه لا إله إلا هو، وأنه أرسل رسل، وأن هؤلاء الرسل ينبغي أن يتبعوا. فموسى عليه السلام قال له: أجيب لك حاجة تثبت أن أنا رسول من عند الله. قال له: أنا أولا جئتك بشيء مبين. وبعدين سيدنا موسى ألقى عصاه، رمى العصاية فتحولت العصا فجأة إلى حية، ثم نزع يده أو أخرج يده فإذا يده التي كانت سوداء أصبحت بيضاء. وفي هذا دلالة على أن موسى عليه السلام يمتلك من القدرات ما يعجز عنه البشر. دي اسمها معجزات. المعجزة سميت معجزة ليه؟ لأنها شيء يعجز البشر، يعجز عقول البشر ويعجز قدرات البشر دي مش قدرات بني ادمين طبيعيين, مفيش حد بيعمل كده. فشيء معجز, من يستطيع على ان يفعل ذلك؟ من يقدر على ذلك؟ من يستطيع ان يحول الجماد الى شيء حي؟ يعني ازاي ان مثلا اي شيء جماد, هذه العصا او هذا الحامل يتحول فجاه الى شيء حي, ثم الشيء الحي يتحول الى شيء حي اخر على مختلف الهيئه؟ ان ازاي مثلا ان الايد ديت شيء حي, كيف تتحول من سوداء الى بيضاء, وكيف تتغير الوانها بهذه الطريقه وبهذه السرعه؟ فهنا ملأ فرعون اصابهم نوع من التفكير. وطبعا فرعون كان ذكي شويه, قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. قال لهم شفته ساحر, توصيف. هو اراد ان يوصف موسى عليه السلام, اقرب حاجه ينفع يتوصف فيها موسى عليه السلام هو ايه؟ ان هو بيعمل حاجات تغير او تؤثر على الناس. فقال لهم ده ساحر, ومش ساحر عادي, ده ساحر كبير على فكره, احنا عندنا منه وممكن نجيب لكم زيه. هو اراد ان يحتوي موسى عليه السلام وان يجعل نقطه الصراع انه اعلى من ايه, من هذا الحوار, واعلى من نقطه الصراع, وان موسى عليه السلام جزء في هذه المنظومة. فقال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. ثم أراد فرعون أن يشحن هؤلاء الملأ, عايز بقى إيه؟ يقوي هذا الصراع وأن يجعل الملأ جزء من الصراع. قال لهم إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال لهم ده هو عايز إن هو يهز عروشكم. هو موسى عليه السلام يريد أن يخرج الملأ من أرضهم مطلقا, انما فرعون اراد ان يستثير حفيظة هؤلاء حتى يصبحوا جنود معه ضد, حتى يصبحوا اصحاب قضية في الصراع مع موسى عليه السلام. فقالوا يا عايز يريد ان يخرجكم, ده خدوا بالكم ان ده لو انتصر محدش فيكم هيقعد على كرسي دقيقة واحدة, هتتعدم وهتموتوا, هتخرجوا من هذه الارض. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره, وانه لا يمتلك ادوات الا السحر. وانظروا إلى هؤلاء, كانوا عقلاء حقيقة, كانوا عقلاء في تناول هذا الصراع. هم أغبياء لأنهم لا يعرفون مع من يتعاملون, لكنهم أرادوا الصراع بطريقة فيها ذكاء, كما قص الله سبحانه وتعالى علينا. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فرعون بيقول للملأ تأمروا بإيه؟ بجد والله يعني فرعون مستني كلام الملأ؟ ده فرعون الملأ بيعبده, والسحرة تعبده, وقوم فرعون المصريين بيعبدوه, استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين, لانهم كانت مصالحهم في الفجور, مصالحهم في المعاصي, هم يحبون هذا الفجور, يحبون هذه المعاصي, يحبون الفسق, يحبون ان يخرجوا عن طاعة الله. لذلك هو يحقق لهم هذه المعاصي وهذا الفجور وهذا الفسق, ف رضوا أن يعبدوه. قال الله سبحانه وتعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين, فتولى بركنه. الركن اللي هو إيه؟ القوة, الجبروت, العزوة. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. قال لهم يا إما مجنون يا إما إيه؟ ساحر. يركبوها مع بعض, يعني إيه؟ هو يا إما بيقول كلامه ومش فاهمه أصلا, يا اما هو اصلا ايه؟ ساحر. فماذا تأمرون؟ منذ متى كان فرعون ينتظر امر الملأ؟ عارف كده لما واحد ده يقوله اسمه اسلوب من اساليب الاحتواء, ان انت عايز تدخل حد معاك في الصراع فايه؟ فالاول تخوفه على مصلحته, يقول له خد بالك ان ده عدو مشترك, مش عدو فرعون بس, ده عدوي وعدوي وعدوكم انتم ايضا. وبعدين يقول له طب انت رايك ايه؟ وكأن الملأ بقى لهم الوقت ايه؟ رأي عند فرعون, وكأن فرعون لم يكن من قبل انا ربكم الاعلى, وكأن فرعون لم يكن من قبل ما علمت لكم من اله غيري, وكأن فرعون لم يكن يستعبد بني اسرائيل, وكان يعتبرهم عبيد, يعني يعملوا اللي هو يأمر به, هو اللي بيشرع, هو اللي بيحل الحلال وبيحرم الحرام. فقال ماذا تأمرون؟ لعبة تتكرر عبر العصور. شوفوا انظروا الى هؤلاء العقلاء, قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قالوا له لا لا لا لا، موضوع لأجعلنك من المسجونين وأجعلنك من المخرجين، موضوع ان انت تستعمل القوة مع موسى، هذا امر في غاية الضعف، لان السحر لا يواجه الا بالسحر، والكلمة لا تواجه الا بالكلمة. هم بتوع دين، تعال نجيب لهم بتوع دين زيهم. هم بتوع قوة، تعالوا نجيب لهم بتوع قوة زيهم. هو بتاع سحر، تعال نجيب بتاع سحر زيه. فقالوا أرجه وأخاه، وهذا يدل على عقل هؤلاء. قالوا له سيبه، ناخد وقتنا، الموضوع مش بسرعة كده، مش هنستفيد حاجة، ولو السجن هيطلع لك واحد تاني. لابد ان احنا نقضي على هذه الظاهرة، او نقضي على موسى عليه السلام وعلى هذه الدعوة قضاء تاما. فقالوا أرجه وأخاه، عارفين الإرجاء تأخير يعني، أرجه يعني ايه أخيره، وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قال له انت فرعون، هذه الأنهار تجري من تحتك، انت راجل تملك أراضي عظيمة ومدائن عظيمة ومدن كثيرة، ابعث في هذه المدائن يأتوك بكل ساحر، لا بكل سحار. ده مش واحد ساحر، ده احنا عايزين الناس اللي ايه اللي بتفهم في اللعبة دي كويس، لان الراجل ده بتاع سحر. هو موسى كان بتاع سحر عليه السلام مطلقا، ان موسى عليه السلام لم يكن ابدا ساحرا، كما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا، كما لم يكن ابراهيم عليه السلام ساحرا، غير انهم هكذا دائما اهل الباطل، هم يحتاجوا او يريدوا ان يوصفوا الحق على انه جزء من الصراع الدنيوي، ويوصفوا دائما الانبياء واهل الحق على انهم اصحاب مناصب، او انهم باحثي عن سلطه، او باحثي عن مال. هو ما عندوش اصلا تفكير غير ده، يريد ان يخرجكم من ارضكم تكون لهم الكبرياء. هيجي معانا دلوقتي يعني، هو ايه الدنيا بالنسبه له ايه، لازم يبقى في توصيف، وتوصيف يكون مقنع بالنسبه له، ويكون مقنع لمن حوله. فقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قال لهم، قالوا له أصبر ونبعث ونرتب. شوفوا الكيد، سحر يبقى يواجه بسحر، بيتكلم يبقى يواجه بالإيه بالكلام، عنده حجة يبقى نشوف له حد بتاع إيه حجة، بتاع دين يبقى نشوف له حد بتاع إيه بتاع دين زيه. لكن مش هينفع إن احنا نقول بتوع الدين يتحبسوا، يتحبسوا إزاي؟ لازم يبقى في حد بديل. هكذا دائما كيد أهل الباطل. عارفين لما قالوا سيدنا نوح، كنا بنتكلم في قصة سيدنا نوح، قالوا ايه؟ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. يعني عارف قوم نوح فجأة بقوا بتوع دين. فجأة بقول لك اوعى تسيب الآلهة. قالت مين يا ابني؟ يا ابني انتوا بتعبدوا مين؟ فجأة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لأنهم يعلمون أن ما دام نوح يتكلم باسم الدين فإنه ينبغي عليهم أن يخترعوا من يتكلم باسم الدين أيضا حتى تواجه الحجة بالحجة. فقالوا وأرجه في المدائن، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. كلمة سحار يا جماعة مش ساحر، سحار دي إيه؟ فعال، يعني عايزين ناس متمرسة، عايزين ناس حاذقة، عايزين ناس عندها علم، عايزين ناس فاهمة. هاتهم لي من القوة ومن النجوع من كل حتة. مباراة، صراع، جولة من الصراع بين الحق والباطل، واجه فيها موسى عليه السلام فرعون وملئه، واكتشف الملأ واكتشف فرعون أن موسى يملك من القدرات ما يعجز عنه. هي إيه القدرات اللي سيدنا موسى كان بيملكها؟ إيه القدرات اللي كان سيدنا موسى بيملكها؟ سيدنا موسى في كل المعارك لو بصيت، او في كل الصراعات، هتجد ان احط المشهد كده، احط الكاميرا على هذا الموقف الذي صوره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، تجد ان موسى داخل معاه عصاية، معهوش اي حاجه تانية اصلا، يعني لا جايب بقى الجحافل والجنود ولا جايب حاجه. هو لا يملك الا قلبا متصل بربه، يملك قلب متصل بربه، وليس معه ادوات الا هذه الادوات الطبيعيه. قال هي عصاي أتوكأ عليها، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هي نفس العصاية، هي أدواته اللي كان بيعيش بها أيام ما كان راعي غنم، ما تغيرش، غير أنه أصبح رسول من عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. شوفوا الحوار، سيدنا موسى بيقول لهم ساحر ازاي يا جماعة؟ الساحر ده يخش النار، انا بكلمكم عن ربنا عن الجنة. يا جماعة الساحر ده بيأتي بشعوذات وشياطين، انا بكلمكم عن اله يملك الكون. انا بكلمك انك تتجرد لربك، انك تعبد ربك، انا ما بكلمكش في السحر اصلا. قال لهم سحر مين ده؟ السحر ده لا يفلح الساحر وحيث اتى. ده انا لو ساحر هيتخسر فيها الارض. موسى يعظهم، قالوا يا موسى، قال موسى: اتقولون الحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. دي تاني يعني، دي حاجة هم ايه ده تاني عائق من العوائق امام اسلام او امام امتثال الناس لدين ربهم، اللي هو ايه؟ اللي هو العادات والتقاليد. يقول لك احنا لقينا الدنيا كلها كده، حضرتك جاي تغير الدين، حضرتك جاي تغير نظرة، يعني الناس دي كلها غلط وانت الوحيد اللي بتفهم. حضرتك جاي فجأة كده تكتشف ان ده بقى صح وده غلط. عارف لما سيدنا موسى راح لفرعون قال: فما بال القرون الاولى؟ قال له: يعني انت فجأة بقيت رسول وفي اله واله رب السماوات والارض، امال الناس اللي فاتت دي كانت راحت فين؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. هو بالظبط كده، قال له: انت جاي يا موسى عشان تغير عاداتنا وتقاليدنا؟ اجئتنا بتلفتنا. الالتفات يا جماعه عكس التركيز، لما واحد مركز لا يلتفت، يمضي لا يلتفت. معنى انه يلتفت يعني هو ايه؟ هياخذ من وقته او من طريقه برهه ان هو عمل كده لفت، فيروح احنا مش هنلتفت عما وجدنا عليه ابائنا. طب افرض ابائكم كانوا على ضلال، هي دي حجه يا جماعه؟ هو الحق الباطل بيتقاس بالانتشار؟ يعني لو الحق الباطل بيتقاس بالانتشار يبقى مين يكسب؟ الباطل الاكثر. وربنا قال: فابى اكثر الناس الا كفورا. ربنا قال: وقليل من عبادي الشكور. طيب لو الحق والباطل بيتقاس بتوارث الاجيال مين يكسب؟ الباطل. انما الحق والباطل بيقاس بقيمه، ان الحق حق لان الحق قيمه، وقيمه الحق أعلى من أي قيمة، وقيمة الباطل أعلى أدنى من أي قيمة. فالناس أصحاب الفطر السليمة والعقول السليمة تستطيع أن تميز بين الحق والباطل بسهولة. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الدين أسلموا بسهولة. ليه؟ لأنه يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. لكن الذي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في قلبه مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض. المرض ده اما شك، اما شهوه، يا اما واحده هي في داخلها شهوه الفجور. فتلاقي قاعده كده بقى على شاشات التلفزيون تقول لك: هو مين قال ان الحجاب فرض؟ حضرتك عايزه تتحجبي او مش عايزه تتحجبي؟ ايه علاقه؟ انا مش عارف مين قال لي ايه، وانا كنت انا معايا دكتوراه، يعني انا معايا دكتوراه واروح اسمع كلام واحد زي الامام احمد بن حنبل؟ بجد والله؟ هي ايه علاقه اللي حضرتك بتقوليه بكلام الامام احمد بن حنبل؟ ولا احمد بن حنبل ده جايب من بيتهم مثلا، ولا هو بيفسر ايه او حديث؟ ان انت عارف ايه؟ ان في مرض اسمه مرض الشهوه، في مرض اسمه مرض الشك. مرض الشك ان هو يشك في قدر الله، يشك في شرع الله. يقول لك: هو ليه ربنا خلق ابليس؟ هو ليه الخمر حرام؟ هو ليه فلان مات؟ يعني انسان لا يقدر على ان يعرف، بل جنس البشر لا يقدر على ان يخلق ذبابه ولو اجتمعوا له، لا يقدر على أن يأتي بآية آية واحدة في كتاب الله. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بآية ما استطاعوا. ثم هو يسأل رب يملك السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في نظام بديع، يسأله لما تفعل. الله لا يسأل عما يفعل، كما أن الله لا تدركه الأبصار. اعرف قدرك، اعرف حجمك، اعرف انت مين، اعرف انت عقلك قد ايه ويستوعب قد ايه عندما تريد ان تتكلم عن الله خالق السماوات والارض. بيقول سيدنا موسى اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. شوف بقى الكلمه اللي بعدها ايه. ده بيدعي دين، ده مش بتاع دين اصلا، ده بتاع ايه؟ بتاع مناصب. طب اقول لك على حاجه، اديله بس منصب كده وانت شوف هيعمل ايه. وتكون لكم الكبرياء في الارض. انظروا كيف وصف فرعون وكيف وصف الملأ الصراع بين موسى وبينهم. سيدنا موسى رسول منين؟ من عند الله. ليه؟ ليبلغ الناس دين الله، صح كده؟ من شاء فليوم من شاء فليكفر، لكنه عليه ان يبلغ. فرعون مش عاجبه ان موسى يبلغ، فمايلك ايه؟ أمال لك وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قال له أنت عايز منصب؟ أنت من بني إسرائيل، تلك الطائفة المنبوذة، مستعبدين العبيد الذين لا يفقهون ولا يعرفون ولا يملكون شيء. أنت تريد منصب. عارف لما قال سيدنا نوح إن هو إلى رجل يريد أن يتفضل عليكم؟ قال له ده سيدنا، ده مين نوح ده؟ ده واحد عايز يبقى صاحب فضل. طيب سؤال، لما احنا نيجي ننظر لهذا الصراع، بنتناول الصراع من اي وجهة نظر؟ من وجهة نظر الباطل ولا من وجهة نظر الحق؟ يعني الاثنين عندهم وجهة نظر. فرعون شايف ان سيدنا موسى عايز يكون ايه؟ له الكبرياء في الارض. اليهود يعتقدوا ان الفلسطينيين ناس مجرمين ارهابيين. يقول لك شوف شوف شوف شوف الفساد والافساد، بيعلموا الاطفال الصغار انهم يرموا بالحجارة. يقول له هذا مؤمن. شوف شوف الإرهاب ازاي ازاي، يعني بيعلموا الأطفال ان هم يضربوا الإسرائيليين، وتلاقيه عامل لك فيلم وفيديو والناس كلها بتشوف. يعني غلابة صراحة والله. يعني انت تخش أرضه وتحتل مقدساته وتغتصب نساءه وأراضيه، ثم بعد ذلك إذا دافع تقول شوف الإرهاب، ايه ده ايه ده؟ هم لهم وجهة نظر وانت لك وجهة نظر. وجهة نظرك في الصراع انت بتاخدها منين؟ هو ده بقى السؤال المهم. احنا بناخد وجهة نظرنا في الصراع من مين؟ من كلام ربنا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من المجتمع وما حول المجتمع؟ الشياطين، الشياطين تؤذل الكافرين أزا، الشياطين تلقي بالأفكار، شياطين الإنس والجن على الناس، والناس تصدق. يقول لك يا عمي مش حرام ولا حاجة. عارف والله العظيم لو سمعت مبررات كل معصية، لو سمعت واحد امرأة فاجرة بتزني وهي بتتكلم عن نفسها وازاي ان دفعها حب الفقراء والمساكين انها لابد ان تتكسب، وازاي ان المجتمع ضغط عليها لدرجه ان هي ضحت بنفسها عشان تنفق على الفقراء والمساكين، تتاثر يا عيني. لو سمعت واحد سارق وهو بيدافع عن منطقه في السرقه، او واحد مرابي وهو بيدافع عن منطقه في الربا، او واحد بيزور كلام الناس، شاهد زور تقول له ما فيش زور، يقول لك امال يعني، يعني انت يرضيك؟ يرضيك انا هحكي لك انا قصه، يرضيك ان هو يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وياخد مني كذا وكذا وكذا وكذا، كل ده يرضي ربنا؟ يقول لا ما يرضيش ربنا. يبقى الحل ان انا اعمل ايه؟ على طول لازم يوجهك ان انت في حل ان انا، الحل الوحيد ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نمشي في الحرام. عنده منطق. لذلك ينبغي علينا ان ناخذ عقائدنا، وينبغي علينا ان نفهم الصراع من كلام ربنا ومن سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي علينا ان نسمع كثيرا لاعدائنا، ان كثيرا من يجلس مع أعدائي يقرأ في كتبهم وهو لم يقرأ كتاب ربه يتأثر بمنطقهم. لذلك كل الدول المستعمرة لما دخلت إلى بلاد مستعمرة لها أو مستعمرة، يعني أول حاجة عملتها هي تغيير الإيه؟ اللغة والثقافة. ليه لما بيغير اللغة والثقافة يا شيخ محمد؟ عشان انت تطلع تتربع على مائدته فتفهم ما يريده لك ان تفهمه، ولا تفهم ما يريده لك الا تفهمه. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم حتى يظل حجة على الجميع. ما حدش يقول انا هجيب منين؟ كتاب ربنا موجود بين اظهرنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بين اظهرنا، والعلم اصبح متاح للجميع. كان زمان هنجيب العلم منين، وهنجيب الايات منين، وهنجيب الاحاديث منين؟ النهارده انت العلم موجود في كل التليفونات، يعني الموضوع بقى ابسط ما يكون. الكتب بقت في كل مكان، الشيوخ بقت عدد يعني هقول لا مهول على جميع المستويات. وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. هم حسموا الصراع ابتداء، قالوا احنا مش هنؤمن لك يا موسى، لا انت ولا هارون، وانت راجل عايز يكون لك الكبرياء. هل دافع موسى في ذلك؟ سيدنا موسى قال لهم انا مش عايز كبرياء ولا حاجه، طب خدوا انت السلطه، طب والله انا ماليش دعوه. ما قالش اصلا ده، هو لم يلتفت اصلا الى ما يقولون، لانه صاحب عزيمه، لانه صاحب رساله، وليس لصاحب الرساله ان يغير من رسالته. يعني صاحب الرساله يا جماعه ما ينفعش ان هو ايه يقول لك ما ينفعش نقول دلوقتي، معلش يا جماعه قولوا للناس ان ده ايه، ان ده دستور اهل السنه والجماعه هيعدي، يعني عشان بس ايه، عشان تعال. ما ينفعش، ما ينفعش انك انت تقول للناس ما تحب باسم الدين. انت صاحب رساله، بلغ رساله الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليرضى ومن شاء فليسخط. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد، الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لجمع الناس على الهدى، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الكفر. فالله لا يعجزه شيء، إنما هي البلاءات، إنما هو الصراع، إنما هي الأيام التي يداولها الله سبحانه وتعالى بين العباد. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال تعالى في موقف آخر في سورة المؤمنون، قال ثم أرسلنا موسى وأخاه وأهون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قالوا أنت بني إسرائيل، بقول له أنت إيه يعني، هو مش عايز يقول له أنت مين يعني، هو يعني موضوع أن هو يقول له أنت مين ده معناه أنه هو بني آدم وهو شايفه بني آدم، فبقول له انت ايه، انت ايه ده معناه ان هو ايه، هو يعني اعلى بكتير قوي ان هو يتكلم معاه انت ايه. في ناس بتبقى كده، اه في دايما يقول لك دايما في الـ الـ الـ الوظائف اللي فيها ترتيب وظيفي كبير او في فروقات في وظيفيه كبيره يعني، فتلاقي دايما الكبير مش شايف الصغير اصلا، بقول له انت قبل ما تاخد الدكتوراه انا مش شايفك اصلا يعني انت هوا في الطب معروفه يعني اللي ايه، تلاقي الاساتذه يبص النواب مثلا او المدرسين المساعدين يقول هو ده مين اصلا؟ يقول له ازيك يا بيه؟ قال له انت بتسلم عليا؟ انا مش يا ابني انت ايه اصلا؟ فاستكبروا وكانوا قوما عالين، حس بالعلو. يعني هو ينظر او الملأ من قومي فرعون يرون انهم اعلى من موسى عليه السلام وهارون، فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال له انا اؤمن لك يا عم؟ ده انتوا بتعبدونا يا عم، انت اؤمن لك ازاي اصلا؟ ده انتوا وبعدين انت بشر. شوفوا بقى دي العائق الثاني. العائق الثاني يقول له ايه؟ العائق الثاني اللي هو ايه، يعني عنده ايه، يعني عنده ايه الجديد، يعني يعني هيعمل ايه يعني؟ يعني انت واحد زيك زينا، هتقول لي بقى رسول ورساله ودين يعني ما تقعدش بقى تقول الكلام العجيب ده، امشي في السالك. انظروا كيف يوجه الصراع لبشرين مثلنا، ده انت بشر وانا بشر يا عم، وانا عارف لما اقول له هو البخاري، هو البخاري معصوم يا عم، وانا معنى اقول ان البخاري كان عنده كتاب صحيح يبقى هو معصوم؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ عارف شبهات وراء شبهات عشان ايه؟ يسكت عنك موسى بشر. طب هو سؤال، هو سيدنا موسى ادعى في يوم ان هو مش بشر؟ ادعى ان هو ملك مثلا من الملائكه؟ قال لك والله انا فعلا انا فوق البشر مطلقا، انما هو جاء يبلغ رساله الله. فلماذا تقول هذا الكلام؟ ولماذا تاخذ الكلام في هذا المنحى؟ موسى عليه السلام لم يتاثر باي من هذا الكلام اصلا، ولم يرد على هذا الكلام اصلا. ليه؟ لان هو عارف ان هو بايه يريد ان ياخذ الصراع الى صراع شخصي. غير ان النبي موسى عليه السلام كان صاحب رساله. قال الله سبحانه وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ قالوا: ارسل اخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. بدا فرعون في الخطه، وبدا فرعون يجمع السحره من كل مكان. هاتوا لي يا جماعه من كل مدينه كل واحد عنده علم في السحر. شخص موسى يكون رجل يريد ان يكون له الكبرياء في الارض، رجل من البشر يدعي اشياء، عنده شويه قدرات هنكسبه بيها وهناخد على هذه المعركه او على هذه المرحله هنكسب ارض جديده. كيد كيد كيد يعني كيد كيد كيد عظيم، اللي هو ايه؟ ازاي تحول الهزيمه لايه؟ الى انتصار. هنخلي الخطوه اللي موسى هياخدها ديت سلمه نطلع بيها ان الناس تؤمن بينا اكتر وتعبدنا اكتر. إيه عندنا ايتين بس ذكروا نفس الايات، بس كان فرق بعض الحروف في الشعراء والاعراف. قال الله سبحانه وتعالى: فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. مين اللي قال هنا؟ فرعون. انت عارفين سوره الشعراء نزلت فين؟ نزلت في مكه، والاعراف نزلت برضه في مكه، بس الشعراء نزلت في اول مكه، يعني اول خالص، اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الاقوام يواجهون الانبياء، وان الاقوام لهم رؤساء دائما يحركونهم. الاعراف دائما بتذكر مين؟ الملأ. ففي الشعراء فرعون اللي بيتكلم، قال للملأ حوله، يبقى فرعون واقف وحواليه ايه؟ كبار، بيقول لهم ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. في الاعراف قال سبحانه وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. يبقى مين اللي قال؟ الملأ. يبقى اول في الشعراء مين اللي اتكلم؟ فرعون. الملأ بيعملوا ايه؟ طبعا مين؟ فرعون اتكلم يبقى كله بيقول امين. فالملأ بيرددوا نفس الكلام، يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه أخاه وابعث في المدائن أو أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قال الله سبحانه وتعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنهم جمعوا السحرة، أو جمع الله سبحانه وتعالى السحرة بهذا الكيد. هم يكيدون، هم يفكرون للقضاء على موسى ولتحويل الصراع بين موسى وبين فرعون إلى نقطة يزداد بها ملك فرعون. غير أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر من فوق سبع سماوات، يعني ما حدش يظن في يوم من الايام ان الامر بعيد عن الله. ما حدش يظن في يوم من الايام او يفقد الثقه في ربه في يوم من الايام. قال الله سبحانه وتعالى: فجمع السحره لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. بدات بقى الايه؟ حشود من كل مكان، اعلانات في كل البلاد: ساحر ساحر، ابحث عن ساحر. الناس كلها بتدور على السحره، عايزين سحرة في تصفيات، لحد ما نوصل لأعلى درجة من درجات السحر وأعلى الناس في هذا الباب. ليه؟ لأن الناس دي هتواجه هذه الفتنة العظيمة الذي يدعيها رجل بني إسرائيل والذي بها يريد أن يقلب عرش فرعون. انظروا كيف أن فرعون سخر كل جنوده لمحاربة موسى وهارون. تتعجب يعني هو ملك فرعون محتاج كل ده ان يجيب الملأ ويتكلم معاهم ويقول لهم وبعد كده يجمع في كل مدينة وبعد كده يعمل تحدي واضح سريع تحدي للجميع بين موسى وبين هذه السحرة. احنا قلنا ان اركان ملك فرعون فرعون ده رئيس رأس الهرم معاه مين؟ هامان ده اللي كبير الجند وكبير الجيش او رئيس الوزراء ومعاه المال قارون. قارون ده كان من قوم موسى ده من بني اسرائيل اصلا مش يعني مش فرعوني بس طبعا شغال مع فرعون يعني قارون ده مش واحد سهل ومع ذلك سلطه فلوس ليه لا. فان قارون كان من قوم موسى فايه بغى قال لك انا بدل معايا فلوس اتناطط على الناس اتكبر يعني ليه ما اتكبرش ليه ما اتكبرش لما ينفع اتكبر ليه ما مسلوكش طريق جهنم لما ممكن اسلكه عارف ايه يعني موضوع بسيط خالص معايا مال اتكبر ما اتكبرش ليه معايا سلطه ليه ما اتكبرش بيها على الناس حاجه بسيطه واضحه خالص اهي مادام في سلطه مادام في فلوس يبقى في تكبر. عشان كده يقولوا في قول الله جل ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى يقولوا ان الطغيان ياتي دائما مع الاستغناء والاستغناء لا يكون الا بالمال او السلطه. فالانسان اذا امتلك المال او امتلك السلطه يحصل ايه؟ عشان كده قليل من الناس اللي يملك المال والسلطه ثم هو ما زال على تواضعه. السلطه دي ممكن تكون سلطه بقى ماديه على الناس ممكن تكون سلطه ادبيه شهره علاقات يعني ايا كان هو يملك ما به يتكبر على الناس. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طبعا السحرة ناس برضو إيه لازم يكسبوا يعني وما هيطلع كده يعني إحنا عاملين تصفيات وإحنا ناس عندنا بقالنا سنين بنشتغل في الشغلانة دي وتيجي في الآخر خلاص أنت تكسب وخلاص لا ما الناس هتعبدك ما أنت هتاخد في الآخر الإيه الصافي. فمادام ما هتاخد الصافي وناخد حتة من التورتة مش انت بتقول يريد ان يخرجكم من ارضكم للملأ. فقالوا اول حاجه اول كلمه قالوها لفرعون هنقبض ائن لنا لا اجر ان كنا نحن الغالبين. شوف بقى يقول لهم ايه قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. قال لهم ده انتوا مش بس هتاخدوا فلوس ده انتوا هتاخدوا اجر وهتبقوا من المقربين ليا هتبقوا من الناس بتوعي هتبقوا من رجالتي هتبقوا من الناس اللي هتبقوا بتخشوا البلاط والقصر بسهولة هتبقوا من المؤثرين في هذه البلدة. ده وعد يعد فرعون السحرة بل طلب السحرة من فرعون الأجر. ففرعون لم يكتفي بالأجر إنما وعد بالأجر وزاد قال لهم أجر أجر أجر بس ده أنتوا كمان هتبقوا من الإيه من المقربين. قال نعم وإنكم من المقربين. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما تمكن من جنوده ولما بعث في المدائن وأصبح له اتفاق وعقد واضح امتلك فرعون الملأ بأنه خوفهم على كراسيهم وعلى أملاكهم وعلى بيوتهم وعلى حياتهم الدنيويه يريد ان يخرجكم من ارضكم. قال لهم ده موسى مش جاي عشان انا ده جاي عشان ايه يهداها كلها على دماغكم. ده الاول. ثم امتلك فرعون الادوات الاخرى في مواجهه موسى وهم السحره. السحره دول يا جماعه موقفهم التاثيري غير عادي. السحره دول هم اللي في وسط الناس هم اللي بيبثوا الافكار في عقول الناس هم اللي بيأخذوا عقول الناس إلى ما يريدون هم الذين يبدلوا الحق باطل والباطل حق هم الذين يغيروا أعين الناس. يعني يغير أعين الناس يعني أنت تشوفها بالطريقة اللي هو شايفها أو اللي هو عايزها مش تشوفها بالطريقة اللي أنت تؤمن بيها سحروا أعين الناس واستلهبوهم. تخيل سحروا أعين الناس واستلهبوهم. السحر ده عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البياني لسحر. في واحد مقنع درجة إقناع. أنت تبقى عارف أحيانا بتشوف ناس كذابين والله دون أنها شايف الحاجة بعينية والله العظيم بقتنع والله العظيم بقتنع بالكلام. بتشوف أحيانا بتشوف ناس بتألف قصة وتطلع من قصة القصة القصة تقتنع فعلا بتقتنع لولا ان يا عم انا شفتها يا عم انا كنت حاضر. احيانا كده في مواقف العمل او في المواقف الحياتيه تلاقي مثلا ايه حصل موقف فواحد عايز يخرج منه فانت شفت اللي حصل وعارف الموقف البديهي عندك ان انت تعتذر. واحد عمل حاجه غلط يعتذر تلاقي فجاه عمل قصه ووصف راخي ان الراجل ده هو اللي بيعتذر له. فانت لولا ان انت شفت رأيت الموقف بعينك كنت هتصدقه. سحر ان من البيان الى ايه سحر. فعايز تبصوا كده يعني انا عايز ادي جايزه على هذا الابداع في الكذب يعني. لكن في الاخر ده اسمه كذب. فبترجع بقى يا عم انت بتقول انت بتكذب. قالوا لما تمكن فرعون من جنوده من سحرته ومن الملأ وعلم أن الآن الكل مسخر لحرب هذا الرجل الدعي الساحر المجنون الذي يريد أن يكون له الكبرياء في الأرض والذي هو صاحب دنيا رجل من الرعاع بني إسرائيل العبيد الذي يريد أن يتطاول على أسياده وأن يكون له مكان في هذه الأرض. قرر فرعون بهذه النظرة وبهذه الوجهة أن يواجه موسى فقال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال له بص تعالى بقى أنت شوف لك أحسن مكان في الدنيا أكتر مكان سوى يعني مكان عالي مكان سوي يعني ما فيش بيرة جبال ولا تلال ولا أشجار يعني لو إحنا عايزين نجيب استاد ساحات الناس تشاهد فيها هذا الصراع وهذه الحلقة اختار انت المكان واختار الزمان. طبعا ده ثقة زائدة ان انا معايا كل حاجة. الناس بتعبد فرعون الحياة عند فرعون مستقرة. فرعون يملك الملأ الذين يوجهون أعين الناس والذين يوجهون آراء الناس وهم قادة المال وقادة الجند وقد القوة وهؤلاء لهم مصالح مع فرعون. السحرة سحرت فرعون أصحابه علم ومنتقون واصطفاهم فرعون على عينه بعد أن جمعهم من كل المدائن خلاص الدنيا مستقرة. ثم يأتي هذا الرجل يريد يعني أن يحدث أمرا جديدا فنتعامل معه بطريقة ظريفة. تحس ان انت ايه فرعون بيتعامل بكمة الاستعلاء وبكمة الايه الاطمئنان. قال له اختار لك يوم واختار لك مكان شوف انت عايز ايه صدق نفسه يقينا صدق نفسه. واحد بيقول للناس انا ربكم الاعلى يا شطان مالهاش يعني شطان مالهاش يعني عبر التاريخ لن تجد مثل هذا الرجل. واحد من كثرة العظمة عارف لما واحد عاش عمره كله ده موجود يقولوا يعني الناس ينبغي انها تتواضع وامرنا بالتواضع وامرنا ان احنا لا نمشي مشية الخيلاء يعني ما تمشيش في الارض مرحة يعني ما تمشيش في الارض فخورا مختالا على الناس حتى المشية ما تمشيش فيها. ان الرجل مشى متكبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يهوى في النار متزلزلا الى يوم القيامة. اتخسر في احسن مشية. ان الانسان ينبغي ان يتواضع. في ناس من كثرة العظمة واحد بيفتح له الباب واحد بيعمل له مش عارف ايه واحد بيقعده فين واحد بيقول له امرك مش عارف ايه ناس بتفتن. عشان كده ابن مسعود لما راى الناس تمشي وراه قال ارجعوا هتفتنوني ليه. ان في ناس من كثرة العظمة نسيت اصلها. فرعون بقى عاش كده عاش هو واهله كده واجداده كده فبالنسبة له الموضوع نسي حتى هو مش قادر للحظة يتخيل أن موسى عليه السلام يتكلم بالحق. هو لم يفكر أصلا للحظات ما الذي يقوله هذا الرجل. هو كل اللي في دماغه أن ده عدو. طب إحنا بنعمل كده حالا كثيرا لما يجي حد ينصحك بتفاجأ أن أنت مش قادر تنصح أصلا. انت شايف ان انت الاكبر، اي حاجة وبنها تبقى اكيد غلط، يا اما حقد يا اما حسد يا اما عدو يا اما مش بيحبك يا اما عايز ياخد منك مش عارف ايه، يا اما هو عايز يزقك ويديك مش عارف ايه عشان ياخد مكانك، عندك 50 مبرر عشان ما تسمعش النصيحة. وهذا من خطأ وهذا من تكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني ايه؟ يعني رد. ان واحد بتقول الحق مش قابل، يقول لك انا عشان اتنصح لازم يكون اللي بينصحني فلان ويكون عنده علم ويكون قريب مني وينصحني في السر ويكون بيبتسم ويضحك، اهو بيضحك في وش، وما يكونش ان هو بيزعق وما يكونش يختار ويختار احسن الالفاظ ويختار الوقت المناسب. تقول له طب الحاجات دي حضرتك الوقت المناسب دي سيادتك امتى؟ حضرتك يقول لك بعد 30 سنه ان شاء الله لما افضى يبقى تعالى لي عشان تنصحني. طب حضرتك ما فيش وقت مناسب اصلا. طب انا كده مش عارف كده انت مصعب النصيحه قوي. طب انا اجيب الحاجات دي كلها اداب جميله وعظيمه بس افرض ما قلتهاش كده احنا عشان احطها شروط للنصيحه يبقى مفيش نصيحه اصلا. طب ما احيانا ممكن يعني يقول كلام ولازم الكلام هو بيقول لك يديك مقدمات وبعدين مقدمه للمقدمه وبعدين ما يجيبلكش النصيحه مباشره، لازم يجيب لك ايه من بعيد كده وبعد كده يقول لك بص فانت ايه فانت تبقى هنا وهنا عشان ما تاخدش بالك عشان ما تجيلكش قوي، وبعد كده اول ما يقول لك كده تقوم انت جاي الناحيه الثانيه. ليه؟ هو فرعون مع ان موسى عليه السلام اتاه بكل الحكمه. يعني تخيلوا يا جماعه يعني احيانا كتير من الدعاء من الله الواحد يقابل داعيه يقول لك دايما كثير اتهام لنفسي، وطبعا اتهام الانفس مهم جدا، يعني ان احنا نتهم انفسنا دايما عشان نطلع، عشان دايما نحس ان احنا عندنا مشاكل فنحلها فنطلع. لكن احيانا الناس مش عايزه. سيدنا موسى بلغ منتهاه افضل وقت وافضل كلام ورسول من عند الله والحكمه والمعاني مرتبه واولويات الدين واضحه، ومع ذلك هو مش عايز حد يسمع اصلا، بل يعتبر ان موسى عليه السلام بتاع دنيا. يعني سيدنا موسى بتاع دنيا؟ طب اقول يا جماعه بس انا مش فاهم والله. الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن الارض ومن المجد ما شئت بعد اخذتنا بالمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن الارض. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان الله هو الله واننا لسنا عبيد الا لله. عودا على بدء سيدنا موسى مع فرعون، قال له حدد المكان والزمان. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وهذا الحوار لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. فقال موسى عليه السلام واثقا من ربه، قال لهم معاد موعدكم يوم الزينه. يوم الزينة ده يوم العيد بتاعهم. قال لهم أكتر حج أنتوا عايزين حج وأنتوا بتتكلموا على الحج. وهكذا أهل الحق هم لا يخافون ولا يرهبون الباطل ولا يتخاذلون في اللقاءات، ما بيخافش. هو بيشتغل في العلن، هو لا يخاف من أحد. أهل الباطل هم من ينزوون، هم من يخافون. أما أهل الحق فإنهم لا يخافون، هم لا يحتاجون إلى هؤلاء ولا يرهبون بقوة أو بعتاد هؤلاء. سيدنا موسى بيقول له أراد أن هو يأسره نفسيا، ففوجئ أن موسى عليه السلام في قمة القوة النفسية. قبل موعدكم يوم الزينة، ومش بس يوم الزينة ده، أنت تجيب الناس من الصبح في العلن في النهار ما تجيبوش بالليل عشان الناس تبقى شايفة كويس. وأن يحشر الناس ضحى. يحشر الناس ضحى يعني ايه؟ يعني بدري كده الضحى يقولوا النهار او في طلوع الشمس، في وقت الضحى في بعد وقت شروق الشمس اللي هو في العلن. قال له جيب الناس نجيبهم يوم الحيد يحشر الناس ضحى، وتجيب الناس من بدري وانت اللي تحشد. انت هتشيل ايه؟ انت تشيل حاجه جيب كل اللي انت عايزه. فرعون تولى الحسد بنفسه، قال الله سبحانه وتعالى فتولى فرعون، يعني هو اللي بنفسه كان بيحسد، هو اللي بنفسه كان بيحشر الناس الى هذه الارض في هذا المكان في هذا الزمان الذي اختاره موسى، لانه واثق، هو واثق لما يقول كده هو مش شايف اصلا. فتولى فرعون اي تولى هو هذا الامر، فجمع كيده، جمع السحرة وجمع الملأ وجمع الفراعنة وجمع الشعب من بني إسرائيل المستعبدين، جمع الجميع وجمع صغار السحرة ليتعلموا من كبار السحرة. خلاص النهاردة الموضوع خلص. فتولى فرعون، قال الله سبحانه وتعالى فجمع كيده ثم أتى. أخي واحد جاي مين؟ فرعون جاي الأرض اللي فيها المعركة اللي فيها الصراع، وجاي واثق جنوده في كل مكان، يرى أنه اليوم هو الغالب، ويرى أن موسى سينهزم. غير أن موسى عليه السلام لما واجه السحرة بحس الداعية وبروح أهل الحق، أراد موسى عليه السلام أن يعز هؤلاء. سيدنا موسى ما دخلش على طول كده يلا، لقوا مجموعين والناس كتير وهو راح بدري. فلما وجد هؤلاء قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم تدعونه وانت عارفين تدعونه ايه؟ انا مش ساحر. عارف لما ايه هو دايما بيحاول يوصف كده يقول لك ايه الاشتراكيه في الاسلام، الليبراليه في الاسلام، الديمقراطيه في الاسلام. عارف لا يا جماعه الاسلام لا هو اشتراكي ولا هو ليبرالي ولا هو ديمقراطي. الاسلام هو لوحده، هو نظام وحده. هو دايما بيحاول يوصفك في جزء من صراعه على ما يرى هو هكذا دائما في الصراع بين الحق والباطل. هما وصفوا لسيدنا موسى ساحر وقالوا خلاص احنا هنحطه في مكان السحرة، واللي يتعامل مع مين؟ السحرة والمقصورة فيها الملأ من قوم فرعون ويراهم ايه؟ ثم اتى. ثم ده تفيد التعقيب والايه؟ والتراخي، يعني ارض ساحة الصراع كانت مجهزة من قبلها، فلما جهزها فرعون وحشر الناس من كل مكان اتى فرعون. اجتمع موسى مع هؤلاء السحرة فقال لا تفتروا على الله كذبا. قال لهم انتم بتكذبوا ليه؟ ما تفتروش. ويلكم، ويلكم ده كلمة ايه؟ تهديد. انذرهم فيسحتكم، يعني يسحت. الفعل ده مش هتلاقوه في القرآن كتير، يعني هو ذكر هنا في طه. فيسحتكم بعذاب، يعني يسحتكم السحت ده يعني الإهلاك، يعني ما توقفش قدام ربنا، انت عارف انت بتحارب مين. فيسحتكم بعذاب، قوة الله اقوى من قوة اي بشر. مكان اين الجبابرة؟ اين الملوك؟ اين من ادعى انه الرب؟ اين من ادعى انه الاله؟ اين من جبر الناس على رأيه؟ اين من ساس الناس؟ الكل مات. اين ابو جهل؟ سواه التراب. اين ابو لهب؟ الى اين ذهب؟ هو في النار. الارض تطوي الجميع. فاحيانا الناس بتستكبر بايه؟ بقوتها. موسى عليه السلام وعظ هؤلاء وعظهم موعظة بليغة. طيب سؤال، هو هيقابل السحرة، هل ينفع في أول لقاء السحرة يقول لهم ويلكم؟ ينفع؟ ينفع يكلمهم على النار كده يخوفهم مرة واحدة؟ مش لازم يبقى فيه كده كلموا عن الجنة الأول وعن رحمة ربنا وبعد كده ويلكم؟ ما هو في ناس نذيرا ينفع معاها، وفي ناس بشيرا مبشرا ونذيرا انذر الناس انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ان مش كل الناس مداخلها واحده وبالذات اهل الفساد يحتاجون ان يخافوا من ربهم. يعني عارف لو كلمته عن الجنه هو حاسس انه داخل الجنه اصلا مش بعيد انك تلاقي فرعون يقول لك انا هبقى اول واحد داخل الجنه هو كمان. فتخيل ان سيدنا موسى قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هنا نقطه وقد خاب من. خلينا نطلع من الدرس ده بالايه دي يا جماعه. وقد خاب من افترى. اللي هيفتري هيخيب يعني هيغلب. اللي هيظلم هيغلب. شيخ الاسلام بيقول ان الله يقيم دوله العدل ولو كانت كافره. اما من افترى وظلم فانه سينحدر فانه سيهلك يقينا. وان الله يهلك دوله الظلم ولو كانت مؤمنه. ان الظلم ظلمات لا يستمر. هذه قوانين سيدنا موسى بيخوفهم بيقول لهم ما تفتروش لان المفتري هيغلب ولو بعد حين. وقد خاب من افترى. فإياك أن تظلم أحد وتظن أنها ستمر والله لن تمر. إياك أن تطغى على أحد وتظن أنها ستمر والله لن تمر. وقد خاب من افترى. شوفوا سيدنا موسى قال لهم كلمتين بس عملوا إيه. كلمتين بساط. أحيانا كتير أنت بتكسل تتكلم في الحق تقول يعني الكلمتين دول هيفرق معايا في إيه يعني. هتفرق ان انا ارد واقول حق وباطل واقول ايه واقول حديث. يا عم انا ماليش لازمه اصلا. هو يعني انت متخيل ان هو الناس دي اصلا هتسمع. الناس دي متفق على الاكل وانكم لمن المقربين وهم حياتهم كلها في السحر ووسط الشياطين والشعوذه. يعني مش هتيجي تفرق على الكلمتين اللي انا اقوله لهم دولت. غير ان الحق له سلطه. شوفوا هذه الكلمات البسيطه التي قالها موسى عليه السلام لسحره فرعون. قال الله سبحانه وتعالى فتنازعوا امرهم بينهم. حصل نزاع منهم. تنازعوا بايه؟ بويلكم لا تفتروا على الله كذبا. يعني مجرد ان هو هكذا الحق. الحق اقوى من الباطل. كلام الحق اقوى من كلام الباطل. الباطل مهما انتفش ومهما انتشر فالحق يقصمه. عارف لما وصية نبي الله نوح قال ايه؟ لو ان السماوات السبع والارضين السبع في حلقه لقسمتهن لا اله الا الله. لانها حق. كلمه الحق تصدع بناء الباطل. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امر انه يدعو دعوه جهريه الله سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ما قالوش انزل كلم الناس في الشارع. قال له ايه؟ قال له اصدع. الصدع ده جدار يتصدع. فقال له كل كلمة بتقولها بتصدع جدار الباطل. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع. صدع. عشان كده سميت الكلمة كلمة لأنها تكلم. تكلم يعني ايه؟ تجرح تؤثر. قال الله سبحانه وتعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أسروا النجوى بينهم وبين بعض بقى كده. صدق ممكن موسى يكون صح. بدأوا يتأثروا. بدأ يحصل نزاع بين السحرة. وهذا دليل على قوة نفسية موسى عليه السلام وعلى ما ينبغي أن يكون عليه أهل الحق في أنهم لا يخافون من المواجهات. بالله عليك لو أنت مكان سيدنا موسى هتخش في اليوم ده. يعني السحرة كلهم في كل مكان متجمعين وهم أصلا وظيفتهم كده. خبرات بقى كبيرة وقدام كبيرهم وهياخدوا أجر. وانت يا عيني لوحدك ومعكش الا عصايه الغنم. سيدنا موسى وسيدنا هارون والعصايه اللي بيتوك عليا ويعيشوا بيها على غنم. مفيش اي ادوات اصلا. والتانيين جاوا بايه؟ حبالهم وعصيهم. ده معاه حباله وعصيانه وادواته مظبط نفسه. فتنازعوا امرهم بينهم واسلموا النجوى. النجوى يعني ايه؟ كلام في السير. يعني بدأ بينهم وبعض ايه يحصل ايه نوع من انواع المشاورات. تفتكروا فعلا احنا ممكن نكون بنفتري؟ طب احنا كده هنفتري. طب احنا هنواجه موسى ازاي؟ طب نواجه رب موسى ازاي؟ بدا يحصل نوع من انواع الايه الانشقاق في الصف. طبعا هم فاهمين ان مش هينفع ان احنا نواجه موسى بشق فيه او بصف فيه منازعات. اهل الباطل فاهمين كويس قوي، عشان كده يقول لك ايه، يقول لك الحرب العالميه مش عارف كانت بين مين ومين، بعد كده الحرب العالميه الثانيه كانت بين مين ومين، وبعدين مش عارف كان في دوله ايه احتلت دوله ايه، او كل ده بعيد عن المسلمين اصلا، وناس قتلت بعض وملايين ناس يعني ايه اتقتلت، وفجاه ظهر كده ايه في الافق من بعيد كده ان في الاسلام بيحارب او في دوله اسلاميه ايه دخلت في القصه، فجاه تلاقي الباطل كله اتوحد، فجاه تلاقي الباطل كله بدل دخل الاسلام كله فجأة بقى الباطن كله على قلب رجل واحد. يا جماعة هو في انتوا شفتوا بتقتلوا بعض؟ لأن المعركة أساسا هي معركة بين الإنسان وأهل الحق وبين الشيطان الذي يعرف ما هو الحق وما هو الباطل، فهو يؤز أهل الباطل تجاه الحق. مش مهم بقى أي نزاعات جانبية دي قفل عليها الوقت، إنما أهم حاجة الوقت إن إيه؟ إن ما يظهرش صوت للحق. قال الله سبحانه وتعالى: فتنازعوا أنهم بينهم وأسلموا النجوى قالوا إن هذان لساحرون. التانيين بقى اللي هم موعدين إن هم هيبقوا مقلبين، هياخدوا منصب عند فرعون وهياخدوا فلوس كتير وهياخدوا أجر، قال لهم بتقولوا إيه؟ أنت شايف بص السحر، إن هذان لساحران، أوعى تنسى دول إيه؟ سحرة وبيعيد عليه ويقنعه تاني، ما تنساش موسى وهارون دول ايه؟ سحرة. يعني ايه سحرة؟ يعني بيؤثروا على الناس، يؤثر على الناس تأثير سلبي او تأثير ايجابي، لكن هو في الاخر خالص بيؤثر على الناس تأثير غير حقيقي. يقول لك اوعى تسمع، عارفين لما الطفيل ابن عمرو الدوسي لما دخل مكة، فيقول لك اول ما دخل مكة قالوا له في واحد اسمه محمد بن عبد الله بيتكلم كلام، الكلام ده مؤثر اوعى تسمعه، لان انت لو اتكلمت لو سمعته هتتاثر. طب الحل ايه؟ يبقى الحل انك ما تسمعش. فبقول لك فجاء بالكرسف، جاب قطن وحط قطن في يسمع حد من اتباع محمد بيتلو القران فيتاثر، لان هم قالوا له ان الكلام مؤثر. وبعدين هو ماشي هو اللي انا بعمله ده، انني رجل عاقل اعرف السحر واعرف الكهانه واعرف الشعر واعرف الناس، فلما لا اسمع؟ فلما سمع اسمع. شوف المكر، انه مش بس بيقول لك ان انت ايه ان انت ما تسمعوش، بيقول لك بيحذرك من تاثير كلامه عليك. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا ما تنسوش فرعون وموسى وهارون إيه؟ ساحران، عايزين إيه؟ عايزين يطلعوكم من أرضكم، عايزين ياخدوا فلوسكم، عايزين ياخدوا مناصبكم، لن يبقوا عليكم. الحاجة التانية الطريقة بتاعتكم دي هيذهبوا بيها. وشوف بقى شوف الكلام الجميل، طريقتكم الإيه؟ المثلى. بيقول للسحرة احسن طريقه في الدنيا هي طريقتك. ده جاي بكلام غريب، يقول يعني الكلام ده هينفع له وينفع ايه؟ ده لا نفع لا دنيا ولا دين، ده ضايع خالص، ده بيقول اي كلام، كلام مش منطقي اصلا. انما مين الطريقه المثلى اللي بيها تنفع في الدنيا والاخره؟ اللي هو ان احنا ايه، ان احنا نبني هرم ونحط فيه ذهب ونحط له اواني وحمامات عشان الراجل لما يبعث مره ثانيه يبقى عنده ايه؟ حاجته، يعرف ياكل ويشرب بمزاجه. بجد والله هي دي طريقتكم المثلى؟ واذهبها بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. قال لهم جمعوا نفسكم، مش هينفع النزاع ده، مش هينفع النجوه دي. موسى ساحر، هارون ساحر، عايزين ايه؟ عايزين يهزوا عروشكم. خد بالك ان الكلام هذا الكلام قيل او قاله من قبل الملأ، الان يقوله مين؟ السحرة. يبقى اول مصدر الكلام كان فرعون، فرعون قاله قدام الملأ، الملأ قاله كانه هو ايه؟ كانه من بنات عقله. وبعد كده النهارده السحرة بايه؟ بيقولوا طب هو السحرة اصلا لهم حاجه؟ ده السحرة اصلا يعني مرتزقه، يعني هو قبل ما اصلا ما يدخلوا في الصراع وفي في المعركه قالوا ان لنا لاجرا، هل هو احنا اصلا هناخد زحاتين فلوس اصلا؟ ومع ذلك بيقول له ايه؟ يقول يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما، يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بفريقتكم المسلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صف. يا ليت اهل الاسلام، يا ليت اهل الاسلام يعوا هذه الايه، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. من النهارده لو بصيت على الدول الاسلاميه هتجد في اي بقعه من بقع الدول الاسلاميه هتجد مسلمين يقاتل بعضهم بعض. ليه؟ لماذا هذا الانشقاق؟ لماذا هذه النزاعات؟ لماذا يبغي الناس بعضهم على بعض؟ لماذا يظلم هذا هذا ويأخذ هذا دم هذا أو يستحيل دم هذا أو يأخذ مال هذا؟ ليه؟ أهل الكفر من سحرة فرعون فاهمين؟ ائتوا صفا، إن احنا عشان ننتصر لابد نكون صف واحد. طب وعشان نهزم لابد نكون متنازعين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ان الاجتماع قوه وتفرق ضعف وفشل، فهموا ذلك فقالوا فاجمعوا كيدكم، يعني اجعلوا كيدكم كيدا واحدا، يعني خليكم كلكم على راي واحد. مش هينفع ان احنا نتنازع، مش هينفع ان احنا نسجل النجوه، مش هينفع ان احنا نصدق كلام موسى، مش هينفع ان احنا نتاثر بموسى. الان حان وقت المعركه، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. سيدنا موسى بيقول لهم قد خاب من استعلى. عمر بيقول له ايه؟ قد افلح اليوم من؟ قال له لازم تظهر كده ان احنا ايه؟ لازم نظهر ان احنا الاعلى. ومين الاعلى؟ لكن هم كان عندهم ادوات بها، يعني كان عندهم اموال، كان عندهم حشد، كان عندهم قوه، كان عندهم تمكين في وسط المجتمع، كان عندهم ناس بتسمعهم، كان عندهم وعود ان هم ياخدوا فلوس ومناصب ويكونوا مقربين من فرعون، كان عندهم ملأ بيغذيهم بالافكار، كان عندهم من يرقيهم ويجعل لهم هيئه. قالوا وقد افلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان تكون اول من القى. قال له تحب تعمل ايه؟ كيف الثقه؟ قالوا تلقي انت ولا نلقي احنا؟ الناس كلها واقفه من كل مكان بتتفرج. ضحى يوم العيد سيدنا موسى وقف وحده هو ونبي الله هارون ليس معه اي ادوات الا العصا. ثم فوجئ موسى بهذا الحشد الهائل وهذا الكم الهائل من الناس. قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. تفتكروا مين يكسب؟ انا عارف ان انتوا عارفين نهايه القصه، لكن لو انت كنت مكان وقتها كنت وقتها هتفكر ازاي؟ ان الحق اقوى. سيدنا موسى لم يفر من هذه المواجهه. انا عندي يعني اقول لك يقين ان كثير منا، اللهم ثبتنا يا رب، كثير منا اذا وقف في هذا الحشد فانه سيفر. يعني يصحى الصبح مش هيلاقوا اصلا سيدنا موسى في مصر اصلا. يقول لك هو خد اقرب ايه؟ اقرب ناقه وطلع على مدين، طلع في اي مش هو مش هيكمل القصه دي خالص. هذه معركه البيان، هذه رساله الانبياء، ان هو هيبلغ ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم يمتلكون ادوات يسحب بها اعين الناس. والله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يبلغ دين الله، وأرسل الله سبحانه وتعالى مع موسى من الآيات وصدقه بالمعجزات ما به يؤمن عليه الناس. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. في قمة الاستعلاء، قد أفلح اليوم من استعلى، فذهبوا إلى موسى صفا واحدا كيدا واحدا مجتمعين على رأي واحد في استعلاء شديد. تلقي ولا نلقي؟ قال لهم ألقوا. قال الله سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. دي تاني مرة المايك ده يا جماعة مستصفي. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إلى من؟ إليه، إليه هو. سيدنا موسى فجأة شاف السحر سحر، فجأة سيدنا موسى تأثر بهذا السحر. يخيل إليه، يعني عين موسى رأت هذا، نعم رأت هذا، رأت السحر. وتخيل موسى من سحر هؤلاء ومن علم هؤلاء في السحر أن هذه العصي وهذه الحبال تسعى بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: سحروا أعين الناس واستلهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر كبير، سحر عظيم، سحروا به أعين الناس واستلهبوهم. يعني استلهبوهم جو من الرهبة والخوف والشعوذة والكهانة. سيدنا موسى نفسه خيل إليه من سحره أنها تسعى، قال سبحانه وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة. سيدنا موسى نفسه رأى هذه الحبال والعصية تتحرك. غير أن الله سبحانه وتعالى يثبت أولياءه وينصر جنده، غير أن الله سبحانه وتعالى لا يترك رسله في هذه المواقف الصعبة. قال الله سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى إيه ده؟ الموضوع طلع بجد، ده عندهم سحر فعلا، ده سحر حقيقي، ده العصيان بتتحرك، ده الحبال بتتحرك. خاف موسى أو أوجس في نفسه خيفة. وهكذا دائما أهل الحق، هم ليسوا كما يظن الكثير من الناس عندهم من المعجزات ما يستطيعوا بها أن يغيروا الواقع، إنما هم ينفذون أوامر الله ويخافون ألا يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الخطوات. نعم، ربما يدخل في صدر أهل الحق خوف من أهل الباطل، ربما يخاف أهل الحق ألا ينتصروا على الباطل فيفتن الناس في دينهم. قال الله سبحانه وتعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هما بيقولوا إيه؟ قد أفلح اليوم من؟ ربنا قال لسيدنا موسى: أنت ليه؟ أنت مش هتستعلى، أنت إيه؟ أنت حقيقة أنت الأعلى. هو الأعلى بإيه؟ بالعصاية؟ الأعلى بإيه؟ بهارون؟ إنما الأعلى لأنه يملك الحق، الأعلى لأنه يتكلم في الحق، الأعلى لأنه يحدث عن الحق، الأعلى لأنه يبلغ دين الله. وهكذا أهل الإيمان هم أعلى. ربنا سبحانه وتعالى لما هزم المسلمون في أحد قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. اوعى تتخيل ان الكفار لما انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في احد ان هم الاعلى. ربنا اراد ان يوضح حقيقة ان هذه ايام يداولها بين الناس، انما الاعلى هم اهل الحق، اعلى باتصالهم بربهم. فرعون يظن انه الاعلى لانه يملك الارض التي يحكمها، ولان الناس يأتمرون بامره، غير أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: أنت الأعلى، مع أنك لا تملك أي أدوات، لأن معك الله خالق السماوات والأرض، لأنك عبد عند الله. قال: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا لا يفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم كادوا أن يفتنونك. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن الإنسان يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى معونة الله في كل شيء. عشان كده إحنا كل يوم بنقول إيه؟ إياك نعبد وإياك. احنا محتاجين ربنا في كل اوقات حياتنا. حتى سيدنا موسى يمثل الحق، الصنف الواضح الجلي رسول من عند الله يواجه الشيطان وجند الشيطان اللي هو فرعون وهامان والسحرة الذين يتتبعون الشياطين، يعني حق أبيض وباطل أسود، يعني مش حق وباطل إيه، ما عندناش عارفين مين الأبيض قوي مين الأسود قوي، هو ده أبيض في سواد وده أسود في بياض، لا لا لا أبيض وأسود. ومع ذلك موسى عليه السلام يحتاج إلى ربه في هذه الإيه، هذه المحنة وفي هذه الجولة. قال الله سبحانه وتعالى: كلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله.